السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله صباحكم مع كتاب ربكم ومع هدي نبيكم، وأسأل الله أن يزكي نفوسنا ويصلحها ويحسنها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم ما يشغلنا عنه. ما زلنا مع سلسلة قد أفلح من زكاها، وما زال حديثنا حول الكتاب المبارك للرجل الموفق ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا الكتاب هو كتاب الداء والدواء. وهذا الكتاب نحن نأخذ منه مقتطفات ونحلق ونعلق، لعل الله يرفع عقولنا وقلوبنا وييسر لنا حسن القرب منه. كان كلام ابن القيم رحمة الله عليه إن في حد سأله سؤال، وإن السؤال ده واضح إن هو يتعلق ببلية شديدة عند هذا السائل، وقالوا أنه يتعلق بالعشق. في ناس كتير بتوه مع كتاب ابن القيم الداء والدواء، حد حس بكده؟ فمش عارف هو يعني اتكلم ازاي، ولا بدأ منين، ولا الأخبار، فبيحس إن هو شوية ابن القيم يعني أستاذ ورئيس قسم في الاستطراد، فهو بيستطرد كثيرا، فربما الفكرة بتتوه شوية. لكن الإنسان عما ينظر للنظرة الكلية للكتاب وينظر لي من فوق ويكون بيقرأ بورقة وقلم، الأمور بتتضح معه. هعرض ليكم خريطة، الخريطة دي فيها الفكرة الكاملة للكتاب، ثم بعد ذلك نعود عودا مرة أخرى للكتاب والقراءة عليه. ابن القيم زي ما حضراتكم شايفين هو تعرض عليه سؤال، السؤال ده باختصار بيقول: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه الدنيا وآخرة، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه إلى آخر ليه السؤال. ابن القيم عمل مقدمة خدت تقريبا تلتين الكتاب، أو ممكن نقول أكثر من تلتين الكتاب، ممكن نقول خدت ثلاث أو أرباع الكتاب، والربع الأخير هو الجواب. ابن القيم المقدمة بتاعته تشتمل ثلاث عناصر. العنصر الأولاني وهو الأدوية، اتكلم عن مفهوم الدواء، ثم اتكلم عن أنواع عقوبات الذنوب، ثم اتكلم عن أنواع الذنوب. الأمر الثاني وهو الجواب، اتكلم عن أمر السؤال بقى مباشرة، وهو علاج العشق وأنواع العشق. بالنسبة للأدوية اللي في الفرع الأولاني في المقدمة، هي بتشتمل على أربعة محاور. المقدمة قلنا إن هي في ثلاث أشياء مركزية فيها: الأدوية وأنواع العقوبات وأنواع الذنوب. بالنسبة للأدوية أربعة محاور: أنواع العقوبات محورين، وأنواع الذنوب أيضا يعني محورين، وممكن نخليهم ثلاثة. بيقول إن الأدوية، اتكلم في مقدمة الأدوية دي تحت المحور الأولاني، إن لكل داء دواء، وده من باب إن يحفز السائل، يقوله ما تقلقش، أي داء في الدنيا ليه دواء إلا اللي إيه الهرم. الهرم ده اللي هو الإنسان اللي كبر خالص، هو خلاص بقى عجز، وإن هو سن إن كان الإنسان يكون عجوز ويرجع تاني يكون شاب والكلام ده، وكل مرض نهايته أو داء يعني سببه الموت نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. ده ملوش دواء لأن الله قدره على جميع الخلق. فهو لكن الأصل باستثناء هذا أن لكل داء دواء. الأمر الثاني عمل مقدمة القرآن وقال له أن القرآن ده من أنفع الأدوية، ثم الدعاء. لكن لما جت سيرة الدعاء استطرد أوي واتكلم في حاجتين: أحواله مع البلاء، أحوال الدعاء مع البلاء، إما أن يكون أقوى من البلاء أو أن يكون البلاء أقوى منه أو أن هم يكونوا قد بعض ويتقاوم. النقطة الثانية في الدعاء اتكلم في أسباب الإجابة، اتكلم في حضور القلب وقت ما ظنت جاء الإجابة، يعني استقبال القبلة، الطهارة، رفع اليدين، البدء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإلحاح والصدقة والتوسل بالأسماء والصفات. حد عارف إحنا فين دلوقتي؟ حد عارف إحنا وصلنا فين في الكتاب دلوقتي؟ إحنا في الدعاء؟ أيوة، فين في الدعاء؟ إحنا في الأدوية، إحنا في كتاب الداء والدواء. إحنا فين من الخريطة اللي أنتوا شايفينها قدام حضرتكم؟ أيوة، الأستاذة عبير نسأل الله أن يحفظها، هي قالت صح، وده واضح أن في ناس بتتابع وفي ناس بتستمتع. إحنا في الباب الرابع أو المحور الرابع في الأدوية، وهو حسن الظن بالله. يبقى إحنا قلنا أن المقدمة عبارة عن أدوية، أنواع عقوبات الذنوب وأنواع الذنوب. جينا في الأدوية أربعة محاور: المحور الأولاني لكل داء دواء، المحور الثاني القرآن، الثالث الدعاء، والدعاء ده استطرد في نقطتين، ثم حسن الظن بالله، وإحنا في النقطة دي دلوقتي. تمام. بعد كده هيتكلم عن أنواع عقوبات الذنوب من ناحية القدرية ومن ناحية الشرعية، وده من أجمل الأبواب في الكتاب، من أجمل ما في الكتاب هذا الباب. باب جميل جدا جدا لمن يوفق ويحسن فهم كلام ابن القيم، لأن ممكن يعني الإنسان يحصل له شوية يعني من جلد الذات وهو بيقرأ هذا الباب، بس هذا الباب مبدع. ثم بعد ذلك تكلم على أنواع الذنوب سواء في الحد والكفارة أو درجات الذنوب أو في عظمتها. بعد كده تكلم بقى في الجواب علاج العشق سواء حسم مدته قبل الحصول، طيب اللي هو من باب الوقاية، ثم طيب لو حصل هنعمل ايه، بدأ يتكلم معاك في العلاج، وده من منهج الجميلة قوي. وبسبب احتكاك العلماء بالقرآن تلاقيهم بينصدغوا بالقرآن بصورة واخرى حتى في كلامهم واسلوب معالجتهم للأشياء. فهو بدأ بالبناء، ابن القيم بدأ بالبناء، ثم أكد على مفهوم الوقاية، ثم بدأ في العلاج. واخدين بالكم؟ لأن بناء أي شخص في الدنيا سواء جسديا أو عقليا أو إيمانيا، أنت بتشتغل على ثلاث ملفات: الملف البنائي، الملف الوقائي، ثم العلاجي لو سمى شيء محتاجين نعالجه. حتى احنا في الدنيا كده، احنا في الدنيا كده، انت يوميا بتاكل ويوميا بتشرب ويوميا بتنام ويوميا بتمارس اشياء معينه، بتعمل ايه الحاجات دي؟ بناء. تمام. وبتيجي في وقت من الاوقات بتاكد على شويه حاجات فيها وقايه. ليه؟ لان في فيروس منتشر اليومين دول، فانت بتعمل الوقايه لنفسك. اليومين دول الدنيا برد، فبتحتاط في اللبس، فبتحتاط في وانت نايم في الغطاء، بتحتاط حاجات كتير جدا فيها احتياطات، فدي اسمها الوقايه. ثم بقى العلاج. طب هو وقع في مشكلة، نبدأ الشغل العلاجي. الخطابات الدعوية أو التربوية التي تهتم بجانب من دول وتسيب الجانب التانية خطابات ومناهج غير متكاملة. تلاقي بعض الأفاضل سواء أسرة أو يعني مصلح، تلاقيه منشغل قوي قوي بالجانب العلاجي، فتلاقيه هو تخصصه إيه؟ تخصصه علاج الإدمان مثلا، علاج الإدمان سواء الإدمان الحسي أو المعنوي، فهو مشغول بالعلاج الإدمان. ده لا شك عمل كويس، بس إلى متى ستظل خطاباتك وحياتك كلها علاج؟ أنت لما تلحق الناس قبل ما تيجي، واخدين بالكم؟ ما تحاول تقلل المشاكل. يعني لو بيجي لك في السنة 1000 واحد، ممكن تشتغل بنائي ووقائي مع العلاجي، فتخلي ان 1000 دول 300، فتقلل الناس اللي بتيجي لك. اصل الفكرة دي، فالنقطة دي مهمة قوي. في بعض الناحية التانية على العكس، مشغول بالبناء خالص وسايب العلاجات، فالناس بتمرض ما بيلاقوش حد يعالجها. ودي ممكن تكون في بيئات من اهل الاستقامة، مشغول بالعلم الشرعي ومعهد شرعي ورايح اتعلم العلم الشرعي وجاي من العلم الشرعي، وفي نتوءات كتير في الشخصيات اللي قدامه، وهو لانه لا يشتغل في العلاج وما بيعالجش، الناس بتقع. التراكمات دي يحصل فيها في يوم من الايام، خلاص مشكلة ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة، اللي قدامه ايه؟ بقى صورة واحد ملتزم، لكن حقيقة ليس هكذا. واخدين بالكم؟ فربنا يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا ويرزقنا البصيرة. طيب، فدي الخريطة لعلكم ان شاء الله تنتفعوا بيها وتستفيدوا منها ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله ننشرها ليكم، لعلكم ان شاء الله لمن رغب في المتابعة ويستفيد ان شاء الله. احنا اليوم احنا في الباب الخاص بالأدوية، في بند الدعاء في حسن الظن بالله. حسن الظن بالله دي المقدمة اللي ابن القيم يعني وصلنا، او احنا يعني وصلين فيها وكنا واقفين عندها. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل وينفع. تكلمنا عن مفهوم الدعاء، وقلنا ان الدعاء دوت زي ما ابن القيم اشار المعنى الجميل قوي، وقال ان الانسان لو اهتم واخذ باسباب الدعاء قلما ان الدعاء ده لا يستجاب. فاكرين الكلام ده لما تطرقنا ليه؟ ان هو لما قال اللي هياخد بالاسباب دي قلما، ان الدعاء بتاعه ان الله سبحانه وتعالى ليس، لا يعني نادر جدا، ان هو بعد ما ياخد بالاسباب دي يلاقي في الاخر خالص ان الدعاء بتاعه غير مستجاب. الدعاء لا يستجاب لاشياء تانية يمكن تطرقنا ليها في اكتر من لقاء، فممكن ان شاء الله ترجعوها. بدأ يتكلم بيقول لك خلي بالك بقى، انا كلمتك وديتك شحنة عالية قوي في موضوع التحفيز وموضوع حسن الظن في الله، لكن انتبه، في فرق بين حسن الظن والغرور. حسن الظن والغرور، جميل. طيب ايه هو يا ابن القيم؟ بدأ يقول لك تعالى نقعد قعدة كده بعد الشروق ونعيش مع بعض. ابن القيم ما قالش تعالى نقعد بعد الشروق، ماشي، دي كده حاجة مجازية يعني انا اقولها ليه؟ عشان الجماعة اللي بيمسكوا في الالفاظ ويقولوا لي هو ينفع تقول كذا كذا، هو ما قالش. فانت فاهم وانا فاهم ان الموضوع ابسط من اللي انت ايه حاطط نفسك فيه. كثير يقول ابن القيم رحمة الله عليه، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعلى عفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. يا رب سلم. ابن القيم هنا بيشاور ويربينا ويذكرنا على معنى في غاية النفاسة والرقي. أحيانا إحنا بنعيش قوي عبودية وتغيب عنا عبودية أخرى. عبودية الرجاء من أجمل وأرق العبادات اللي أنت ستلقى بها الله سبحانه وتعالى، لكن هذه العبودية كما يشبهها ابن تيمية عاملة زي جناح الطائر. في طير بيطير شفتوه وعنده جناح واحد، شفتوا قبل كده أن في طائر يطير عنده الطائر ليه جناحين، في جناح مكسور والجناح التاني موجود، بيعرف يطير بيه، لازم الجناح التاني. الجناح التاني هو جناح الايه؟ الخوف. احيانا تلاقيه بيلعب الطائر، صح؟ صح؟ تلاقيه كده بيميل ناحية جناح معين كده وقاعد يروح مديها يمين خالص، أحيانا يديها شمال، صح؟ فالخوف والرجاء كده برضو، إنك تكون عندك أحيانا رجاء عالي قوي، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا فايدة مهمة قوي، والفايدة دي جميلة ولا بد إن الناس تنشرها وتعيش عليها، ويعني من استطاع منكم إن يوصلها لكل مريض هيكون جميل قوي، إن الإنسان لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله، وهو يحسن الظن بالله. طب الكلام ده مين اللي قاله لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يحسن لله الظن. المعنى ده يا جماعة جميل جدا جدا جدا. ده جابر رضي الله عنه بيقول لنا أنا سمعت الكلام ده. تسمعته أمتى يا جابر؟ يمكن أنت مش واخد بالك ولا حاجة. جابر بيقول لنا الحديث ده في وقت رهيب، بيقول قبل وفاته بثلاث، يعني قبل وفاة النبي بثلاثة أيام، سمعته يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله أكبر. في يعني في حال من الأحوال لابد أن الإنسان يحسن الظن بالله ويرجو رحمته. الحال ده أما الإنسان خلاص اقترب من مقابلة الله سبحانه وتعالى. طيب ليه؟ السر العلماء يقولون لئلا يغلب عليه الخوف فيغلب عليه اليأس والقنوط فيقابل الله وهو يأس. شفتوا الجمال؟ شفتوا سبحان الله تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ خلاص انت قربت؟ طيب علي قوي بقى سقف حسن الظن بالله، علي حسن الظن بالله، رغم ان احنا في البداية بنقول له ايه؟ حاول ما تخليش حسن الظن بالله يخليك تبقى ايه؟ تضيع حياتك، او يعني يكون عندك ايه؟ اغراء والكلام ده كله، وانك الموضوع ده يسحبك للغرور والعياذ بالله، وممكن تفوت حاجات كتيرة قوي يعني. يقول الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. المعنى ده مهم قوي قوي. اللي يتتبع الصحابة رضي الله عنهم هيلاقي أن ده كان سلوك بيستعملوه، ومن الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله أنهم عند الاحتضار يزكي يذكروا المحتضر برحمة الله، ويساعدوه على تحسين الظن بالله، يطمعوه في رحمة الله، لهم يطمعوه في الرحمة. عما حضرت عمرو بن العاص الوفاة ابن دن يقول له يا أبتا أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا. ولما طعن ابن عمر، عمر رضي الله عنه، دخل على ابن عباس وقال له يا أمير المؤمنين لقد أصبحت، لقد يعني اقتربت من الموت وقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته وفارقته وهو عنك راض، على ما أذكر يعني، وصحبت أبا بكر فأحسنت الصحبة ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. مؤدب قوي ابن عباس، قوي قوي سبحان الله. ابن عباس هنا رايح يذكر عمر وهو امير المؤمنين يا جماعه. ابن عباس ده بالنسبه له يعني سنه اصغر من اولاده، لكن كان عقله عالي، ودخل على عائشه رضي الله عنها، وسبحان الله وهي كانت الآن، ودخل يبشرها. سبحان الله، كلما زاد الإنسان إيمانا كلما كان عند الموت يعني تزاحمه عبودية الرجاء وعبودية الخوف على ذنوبه والندامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لحسن الختام. فهنا ابن القيم بيقول لنا أن عبودية الرجاء جميلة، لكن ضروري ضروري جدا أن هي لا تزاحم عبودية الخوف، لا تزاحم عبودية الخوف. ولذلك الرحمن الرحيم، تفتح قلبك على حدائق ذات بهجة تتعلق بالرحمة، وتحس أنك خلاص سبحان الله يعني كل الرحمات أمام عينك. فإذا قرأت مالك يوم الدين انكمش قلبك، تبدأ أي قلبك ينكمش. ليه؟ لأن الرحمن هو عدل سبحانه وتعالى، والنقطة دي مهمة قوي، أن يوم القيامة فيه الرحمة وفيه العدل، الاثنين دول لابد أنك تنظر إليهما، ولا يعني تنظر لواحدة وتترك الثانية. نعم تغلب الرحمة، نعم هذا هو المطلوب، أنك تغلب الشفقة وتغلب الرحمة وأنك تنظر لهذا المنظر، ما فيش مشكلة خالص. تمام. طيب إمتى بقى يكون في قلق؟ هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، إمتى يكون في قلق؟ طب معلش أنا عندي الرحمة عالية شوية وأنا مركزة أكتر مع حسن الظن، هل ده فيه شيء غلط؟ لا، بل قد يكون ده الشيء الصحيح. إلا في حالة دي بقى، إنك مكمل في البعد وبتحسن الظن في الله. هنا بقى دي من إيه؟ من سلالم الهروب اللي بيضحك عليك الشيطان فيها. يعني واحد إيه؟ هي مكملة في المعصية وهو مكمل في البعد عن الله، تمام؟ فكل يوم بيغلط، كل يوم بيغتاب، كل يوم بيسرق، كل يوم بيعملوا لك ايه يا عمي ده ربك غفور رحيم. هي مكملة في المعصية وبتلعب على ايه؟ بتلعب ان هي بتحب الملتزمين، يعرفون كلا بسيماهم، عارفة المتبرجات وعارفة الطائعات، بس هي بتضحك على نفسها ليه؟ عشانها بتيجي تعمل ليلة رمضانية في رمضان وديها مش عارف، وهي وربنا مطلع على قلبها انها نفسها تلبس الحجاب، وليه النهار طلع بلبس المتبرجات الكاشفات العاريات، وتفتن نساء المؤمنين وتفتن ناس اما بكلامها او بسمتها، وتفتن الشباب وتفتن النساء كمان، لان المرأة لما ترى هذه الفتاة بهذه الاسلوب ربما يعني تتمنى انها لو تفعل مثلها فتكون فتانتها. فواحدة زي ديت اللي بتعمل كده ليل نهار وتيجي تقولي أنا بصوم اثنين وخميس وأنا بحب ربنا وأنا بحب القرآن وأنا بعمل كذا وأنا بعمل كذا، وكان عندي حلقة قرآن وأنا مشاركة مش عارف في جامع في الخفاء، لا شك أن ديت حسنات إن شاء الله ربنا بإذن الله يعني يأجرك عليها خيرا، ولكن ما أنت فيه ليس هذا حسن ظن، ولكن هذا غرور، هذا غرور. يعني كل يوم بتكمل في الذنب ده ومصر عليه، عشان كده ابن القيم بيقول ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. بتعند يعني، عشان كده كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ويجي يقول لك ما تكلمنيش على ليه إلا على الرحمة، زي الجماعة اللي عندهم إن الموت عندهم معنى عن الموت متشربينه، وأي حد بعيد عن الشرع وبيستقي من الشرع وما عندوش دايما زاد على الأقل أسبوعي يتعلق بالوحيين كتابا وسنة عنده دربكة في فهمه عن الموت. ليه؟ لأنه هيكون ابن الحضارة اللي هو مولود فيها، والحضارة اللي مولود فيها هي حضارة مش هنقول إلحادية بالمعنى الحاد، لكن فيها معاني الإلحاد، معاني العلمانية وتغييب الدار الآخر عن المشهد. فبالتالي هو أيا كانت عقيدتك عن الموت بيقول لك تعالى نتحاشى ذكر الموت، ما نجيبش سيرة الموت خلاص. حتى في أنا اطلعت على تجارب نفسية هي بتعالج إزاي المرضى بتاعتهم فلسفات قائمة في المشهد ده ان ازاي ان المريض ينسى ويتجاهل فكرة الموت. يقولك عاوزين ننسى ونتجاهل الفكرة، واخدين بالكم؟ فسبحان الله عم يجي يعمل كده، هو ده مش علاج، ده يعني ده واحد بيموتك، بيموت روحك يعني بعقار كاتم الصوت، صح التعبير يعني. هو بيزيدك ألما وبيزيدك ليه؟ لأن هو اللي بيقول الكلام ده هو غرقان أصلا في الجنون الرسمي. ده إنسان يعني وقع في محيط من العفن التصوري والفلسفي، فهو خلاص يعني عفنهم تعرفهم. فالشخصيات دي إيه اللي وصلها لكده؟ هو ابن حضارة مش عاوز تجيب سيرة الموت، والحضارة المادية اللي احنا عايشينها هي عاوزة تخليك مستمتع بزمن التألم، واحنا عندنا الدنيا دي هي زمن التألم والآخرة زمن التنعم لكل مسلم. شوفوا بقى ايه الفرق، ده الفرق الرهيب بين الوقتين، الوقت الزمن التألم ده وقت قد ايه، طب زمن التنعم ده وقت قد ايه، مفيش مقارنة. فأنا كمؤمن كمسلم حسبتي مختلفة، ولذلك حديث الدنيا سجن المؤمن، عارفين الحديث ده صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن. يا جماعة أنا هتكلم الآن، بتكلم على فكرة يعني مع الأسوياء، لو في واحد مريض عنده فوبيا الموت، بيترعب من الموت وعنده مرض، ده مرض، واخدين بالكم؟ ده مرض. عارفين الوسواس القهري؟ يعني ما نيجي نتكلم على الوضوء، نيجي واحد نقولي معلش بس مش عاوزين نتكلم على الوضوء اصل في حد عنده وسوسه في الوضوء، طيب ما ده عنصر استثنائي يتم التعامل معاه بطريقه استثنائيه، واخدين بالكم؟ النقطه دي استيعابها مهم قوي. حديث ان الدنيا سجن المؤمن، العلماء ليهم كلام نفيس جدا فيه، بس من الكلمات اللي عجبتني قوي وسبحان الله يفهمها في حاجات كتير بترتاح في حياته. يا جماعة اللي بيبقى في السجن، بيبقى مبسوط ولا عاوز يخرج؟ دايما عينه، وودنه مع مين؟ مع المنادي، ينتظره ليقول له هيا اخرج، يلا افراج، يلا اطلع، يلا انت طالع. يا جماعه انا كمؤمن تعاملي مع الدنيا اخلاء سبيل، انا كمسلم بتعامل مع القصه كلها، مع المشهد كله، غدا القى الاحبه محمدا وحزبه، واخدين بالكم؟ بس العمق ده هيجي لي امتى؟ لو انا فعلا عايش مفهوم الايمان ومفهوم الاسلام، انا يوميا خلاص. ففكرة الفكرة ان الدنيا سجن المؤمن، دايما عينه على الشباك، عينه على ليه؟ على الرجل اللي بيفتح الباب كل شوية يقوله مفيش افراج، مش هانت. لكن اللي متربس وشايفها جنة، ما هو النبي قال لنا بقى وجنة الكافر، في حد عاوز يطلع منها؟ الجنة اما تخشها تحب تطلع منها؟ لا، لا يبغون عنها حولة، بتمسك فيها والتربس. فالتربسة بتيجي من مين؟ من هنا. دي احد اشكالات الزمن اللي احنا عايشين فيه، ان كل حاجة صغيرة ولا كبيرة تقريبا بتغرزك، بتخليك تغرز اكتر في الدنيا. خلاص الشهادات اغرز اكتر، مش عارف التعليم اغرز اكتر، زوجي سابني يا شيخ، وزوجي ومش عارف ايه، وشكله هيتجوز علي. شوف لك تتخيل، بعد 10 سنين عاوز يتجوز علي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، مش هانت عليه العشرة 15 سنة اللي فاتت؟ يعني لو كان يتجوز عليك اول سنة كان يبقى ايسر؟ يعني الراجل استنى 15 سنة، هي دي المشكلة؟ تقولي بعد 15 سنة، يعني لو كان في الاول كان عملها، والتانية تقول ده لسه مش اتجوز، لسه ما اعتمش على زواجنا سنتين وراح اتجوز. طب يعني يجي لكم في 15 ولا يجي لكم بعد سنتين؟ هي المشكلة فين؟ احيانا تلاقي ان الدنيا كلها اللي حواليك هي مغرقة جامد قوي في الحتة دي، خلاص فتلاقي انا والدي مش راضي عني ولا والدتي مش بتساعدني ولا الجامعه مش ماشيه معايا ولا زوجي ما اتجوزتش ولا اولادي ما خلفتش ولا مش عارف ايه. هي ليه؟ عشان دي الجنه اللي انا فيها دي الجنه، فما ينفعش يبقى فيها ايه مشاكل. فانا زوجي جنتي، اولادي جنتي، شهادتي جنتي، تعليمي جنتي، مالي جنتي، قصري جنتي. فهو عمل ايه؟ افتقر لكل الحاجات دي، فلما افتقر ليها صارت دي جنته، وما يقدرش ما عندوش استعداد ان الحاجات دي تحصل فيها خدش. لكن اللي عدى الحاجات دي كلها وخلى ان الحاجات دي كلها زي قفز الحاجز كده، هو قفز عليها، فعنده المال قفز عليه، البيت قفز عليه، كله قفز عليه، ويفتقر لمن؟ لواحد الاحد، لربنا. فطول ما هو فقير لربنا الحاجات دي بتروح وتيجي مش فارقه معاه. هو الشعور الطبيعي الفطري، وان على فراقك ايه لا محزنون، الحاجه الطبيعيه. فحديث الدنيا سجن المؤمن ده احيانا احنا بنفهمه بطريقه وانت بقى مبتلى وانت بقى معلش واصبر واحتسب، لكن احيانا عم تبص له البصه اللي انا كنت بتكلم فيها من شويه دي، ان انت دي مش بتاعتك على فكرة. حتى لو كنت متنعم في الدنيا وساكن في أماكن كويسة مترفة ومعاك ماديات والكلام ده كله، في النهاية دي سجن. ليه؟ انت ليك وضع مختلف، ده انت التمرة اللي هتتصدق بيها كجبل أحد هناك، ده انت مجرد جلسة شروق ولا سبحان الله بحمده نخلة في الجنة، وان الشجرة بتمشي فيها مسيرة 100 سنة. لا، انت ليك وضع مختلف. انت ايه اللي مقعدك ومغرقك في الدربكه اللي انت فيها دي؟ انت ليه راشق هنا؟ عشان كده يا جماعه فكره فهم الدار الاخره دي يا جماعه ده رزق، ده رزق. ويجي يقول لك ايه احنا عاوزين حاجه، عاوزين حد يكلمنا كلمه بس ما تكونش عن الدار الاخره. اضحك عليك يعني مين فينا الصادق اللي بيظبط؟ يا جماعه والله العظيم ضبط المفهوم والتصور عن الدار الاخره اقسم بالله يظبط دنيتك، يظبطها. ليه يا جماعه؟ لان في قاعده، اي لذه خدوها دي. على فكره القاعده دي غربيه بامتياز قبل ما تكون عربيه واسلاميه وصحيحه. اي لذه في الدنيا، فاي لذه او اي سعاده غير خالده فهي غير كاملة، فهي فيها تنغيص كده. ليه؟ أنا مش كاملة، مش هتكمل معايا. طالعين طلع الساحل، طالعين طلع مسافرين، هنلعب كورة، رايحين مطروح، رايحين مش عارف اللي نشمس فين، رايحين أي سعادة مش خالدة هتتنغص عليك. إيه الحاجة الخالدة؟ الآخرة ونعمك فيه. عشان كده السعادة التامة انك تكون قلبك مرتبط بالليه بالمشهد ده، فتلاقي نفسك الدنيا ايه هاديه، ففي استقرار وبتاع والكلام كله، وكل اللي بيحصل هنا الدنيا بتلاقي ايه بسيطه. ولذلك مدرسه ازاله الالم هتلاقوا دي مدارس نفسيه النهارده يعني كان في حد بيقول كلمه جميله قوي، يقول انا لما رحت اثيوبيا ورحت افريقيا والكلام كله فوجئت بالاتي، وجيت ان انا لقيت اطباء اسنان ما بيدوش المريض بنج، وان معظم النساء هناك بيولدوا عادي بدون عقاقير وبدون مستشفيات والكلام ده كله. فبيقول خرجوا بايه؟ بقناعه. على فكره انتوا كلكم دلوقتي بتقولوا يا عيني ويا قلبي ويا ظهري، لكن خلينا كده بهدوء. معظم امهاتنا ومعظم الناس اللي ما زالوا في بيئات شويه تقترب من القرويه وبتاع، تلاقيهم ايه؟ عادي، انت حضرتك مولود ازاي؟ ده انت جاي طبيعي. على فكره كلكم انتوا سته من الاخوات جايين في غايه الطبيعيه، لا في بنج ولا في بتاع والكلام ده كله، ويعني ما فيش. هي ام عبد الرحمن جت ساعدت والدتك، وايه كانت بتيجي دايما في الاخر، صح؟ طيب فين بقى يا عيني ومش يا عيني والعمق ده؟ ففي مفهوم نفسي ان البيئات المطرفه دي هي عندها صوره عن الالم، ان احنا لازم نبعد عن كل اي حاجه فيها الم. اي حاجه فيها الم ليه؟ ما انا الفت حاجه معينه، فتلاقي دايما الافارقه او الناس اللي الكلام ده كله، لان هو في منظومه ان في بيتولد من اول يوم ان في قدر من الالام لابد ان تتحملها، فهو واخدها. انا كمسلم ما بعيش المنظومه دي من بدري وافهم الكبد بتاع الحياه والكلام ده كله، بتلاقي الهشاشه النفسيه والثبات والحمد لله في توفيق عند كتير جدا. لكن اللي عاش في البيئات المطرفه دي والبيئات الكلام ده كله، هو عايش ان مفيش الام، فاي الم عاوز يبعد عنه. عشان كده يا جماعه ان الالم نعمه، الالم بالمفهوم الفلسفي ليه هو نعمه، غير ان هو بيدلك على على المرض فانت لازم تعالجه. لا يا جماعه، القصه كلها ان احيانا بتكون البيئه اللي انت اتولدت فيها، يعني شوفوا اخواننا في سوريا دلوقتي ربنا يفرج عنهم، تلاقي الجيل اللي طالع عندهم يعني الاولاد الشباب كلهم رجاله، الاطفال رجاله. طب رجاله ليه؟ وتلاقيه عادي جدا ممكن يتحمل يقف ساعه وساعتين ويبيع ويقف في الشارع ولا الكلام ده كله. فانت تيجي تتكلم مع الولد، الولد ده يا جماعه يا ابني ما انت ما دي قدر من الالام، انت ليه مش زي ولادنا؟ لان هو المجتمع والبيئه الاجتماعيه اللي اتربط فيه ما ربطوش على ان الحياه دي ملهاش الام، لا في الام وانت لازم تتحملها. فبالتالي لما عاش بالنفسيه دي وان المنظومه دي موجوده، ايه اللي حصل؟ لما الالم بيجي بيتكئ عليه، ركزوا في الكلام ده، الكلام ده اعتقد انه مساعد ان شاء الله في التزكيه. الالم لما بيجي هو بيتكئ على المعاني اللي اتربى عليها. طب لو مفيش واحد عنده الاخره يجي يتكئ على ايه؟ انتهى. وزي كان كتير من الملاحدة عم يتكلموا في الحروب ولا يتكلموا في العذاب ولا يتكلموا في السجون وكده، يقول لك كل الفلسفات وكل العلوم العقلية في وقت التعذيب ووقت البلاءات مش بنلاقيها. قرأت مرة كلمة الواحد ملحد، يعني هي كلمة عبقرية، يقول ايه؟ عند البلاء اجد العقل يخونني ويريد أن يتكئ على القلب والمعنى فلا يجد فينهار. كلمة رهيبة. إنك دلوقتي في وقت الجد عاوز أنت إيه؟ تتكئ على حاجة. هتتكئ على إيه بقى؟ لازم تتكئ هنا. أنا بقى كمسلم بتكئ على إيه؟ على إن في زمن تنعم جاي، في آخرة جاية، حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى. أنا متكئ على آخرتي، فإيه اللي بيصبرني على فقد زوجي، على مرض والدي، على الآلام اللي بلاقيها في الحياة، الكبد إيه اللي مخليها لي؟ هو العمق ده، إن أنا عندي آخرة، إن أنا في السجن، وطبيعة السجن ممكن الأكل ما يبقاش زي ما أنت تتمنى، النوم مش زي ما أنت تتمنى، طريقة الناس اللي بتتواصل معاك مش زي ما أنت تتمنى، بطريقة الدنيا، والدنيا سجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة من مزايا ديننا ان مش دلس عليك، ديننا من اول يوم حكى لك المعنى ووضحه لك تماما في غاية العمق. واخدين بالكم الكلام الاستطرادي ده؟ اظن والله اعلم يعني ان شاء الله يكون مفيد ليكم نفسيا في التعامل مع حاجات كتير قوي. فابن القيم يقول: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخزلان والحمق. واحد يقول لك أنا أرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. طب ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وإنت فعلا بتحاول بقدر الإمكان تستعين بالله وإنك تطبق كلامه؟ لا، أنا مش فارق معايا لأن أطبق كلام الله سبحانه وتعالى، بس أنا أرجو رحمته. إزاي؟ ويقول ابن القيم: وكان يقول إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. شوف وصل بهم الأمر للدرجة دي، إن تلاقيها هي سبحان الله بشعرها ويقدر عليها بلاءات ويقدر عليها يعني آلام شديدة وخلاص اقتربت من الآخرة، تعمل إيه؟ تقول أنا ناوية اللي أنا هكمل الفيلم الفلاني، وناوية اللي أنا كنت أعمل كذا، وناوية اللي أنا وناوية يعني، والحجة أن ربنا غفور رحيم. سبحان الله، يقول ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم إني لا أحسن الظن بربي وكذب. ليه يا ابن القيم كذب؟ ليه كذب؟ قال لو أحسن الظن لأحسن العمل. أي واحد بيحسن الظن بيحسن العمل. قال يجاءه ثم ذكر حديث في البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه عفانا الله وإياكم فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا الحديث مخيف. مخيف مع مين؟ مع الناس اللي بتتظاهر ان هي دايما تحس الناس على الخير وهي تبعد عنه. طب ما هو كل الدعاة وكل المصلحين وكل الناس والأمهات برضو في البيوت والآباء ما بيقولوا لأولادهم كتير حاجات معروف من المعروف. هذا الحديث العلماء عم بيتكلموا في شرح وغيره في هذا المعنى زي آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. المراد هو ليس فكرة ان انا بعمل الذنب ولا فكرة ان انا احيانا بقصر في بعض الطاعة ولكن المراد ان الانسان على طول الخط هو بعيد عن المعروف ان على طول الخط هو مرتكب للمنكر. تمام؟ يعني صلي وما بيصليش بر وما فيش بر ومش عارف ايه لكن صلي وهو احيانا يقصر في خطوط جماعة احيانا يصحى من يعني يكسل فرض اثنين لكن في المجمل لا هو فعلا بيجاهد وبيطبق إن شاء الله نرجو أن يكون ده بعيد عن هذا الأمر يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. يا عم ده ذنب بسيط يا عم ما تكبرهاش يا عم أنت معقدها يا عم بطلوا تشدد. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. لو تفتكروا ان دايما تشوفوا مثلا يقول لك ايه في حريق في بلد كذا في مش عارف ايه ربنا عافينا واياكم من كل ايه شر فتيجي تقول لك ده الدوله ده الداخليه قالت ده كان السبب ايه في شرار صح يقول لك ده شرار ده في حصل ماس كهربي هي لقطه شوف الشرار البسيط ده واحد ورا الثاني ولا الرابع ولا العاشر عمل حريقه ابنك عم بيلعب بعود الكبريت ما هو حاجه بسيطه صح؟ عود كبريت يا جماعة هو بيلعب يعني بقنبلة ده عود كبريت بس عود كبريت ده ممكن يوقعني في حتة راكب انت في المحيط الهادي وفي واحد بيلعب في السفينة وعاوز يخرم ايه؟ خرم ويثقب ثقب أصغر ثقب هيوقعنا في أعمق محيط صح؟ فموضوع ما فيهاش اسمها ايه؟ مقصدين ذنوب عادية لا مش ذنوب عادية ولذلك الاستسهال انك تفتح موبايلك ولا تفتح انت موبايلك قدامك تبص على حاجات بحجة ان انا بتابع برنامج رياضي او بتابع برنامج مش عارف ايه والكلام ده كله اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل بدية لقطة في قلبك ولقطة كمان ولقطة ثالثة وبتاع يحصل رهن ربنا يسترنا واياكم. يقول وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا ارض فلا صحراء فحضر صنيع القوم فجعل رجل ينطلق فيجيء بالعود ورجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيه. سبحان الله احنا النهاردة مجتمعين طالعين معسكر فعاوزين ناكل جماعة هاتوا حطب فحضرتك روحت جبتي حتة خشب صغيرة واختك راحت جابت ورقة والتالت جاب مش عارف حتة بلاستيك والتالت جاب مش عارف ايه هي ديت اللي هذه اللي هنعمل بها الولعة وهي ديت اللي هناكل بسببها. فحتة الحطب الصغيرة دي مع الحتة دي مع الحتة دي مع الحتة دي عملت مشاكل كبيرة قوي. وعشان كده من جمال الإسلام أنا لو دنيتني أتتبع المحقرات دي مش هخلص صح؟ أنا هجيب إيه ولا إيه ولا إيه ده نظرة ده كلمة في التليفون بتاع إيه اللي يحلها لي بقى؟ الله أكبر تحترقون تحترقون فإذا صليتم ليه الظهر غسلتها. هنا بقى يبدأ يظهر معاك أثر الوضوء والصلاة. منظفات المنظفات ده الكنس اليومي عارف يوميا الناس المهتمة بتنظيف بيتها كده وتطهر البيت وتمسح ومين اللي وقع هنا الفتافيت ومين اللي ساب مش عارف الايه ومين اللي ساب كيس الزبالة مفتوح عارفين الناس اللي بتبقى دايما ايه مخليه البيت نظيف كده، فيوميا بتكنس، يوميا بتمسح، يوميا بتشيل مش عارف ايه، ده في اثر عنكبوت هنا هات اللي مش عارف ايه ونشيله والكلام ده. يوميا بقى انت بتتوضى تطهر، صلي تطهر، صلي السنه يا جمالك، تستغفر، الله اكبر، تصلي على النبي، المزيلات دي بقى، رمضان لرمضان من رحمه الله، الجمعه للجمعه من رحمه الله، كل الحاجات دي بقى. عشان كده ضروري ضروري انك تكون واخد بالك من ان موضوع الصلاه ده مش مجرد بس ان هي اول ما يسال عنها العبد وخلاص، لا، في عمق اعماق تانيه خالص. عشان كده انا بقول دايما، اقولها في كل دروسي، اي واحد متقدم لبنتك الصلاه عنده فيها مشاكل، على طول يا اختي الكريمه ما تفكريش ولا تستشيري، على طول من بره، ما فيش مجال. افضل يا شيخ هتكبر، خليها تكبر وتبقى عندها 99 سنه وما اتجوزتش، احسن ما تتجوز واحد ما بيصليش. انت قاسي قوي. انا مش قاسي قوي، انا محمد. عموما ان شاء الله يعني اللي هيطبق النصيحه دي هيرتاح طول عمره ان شاء الله. فالباب ده ضروري ان انا اخد بالي منه، موضوع الصلاه، موضوع الوضوء، موضوع الحاجات البسيطه اللي حسنات الدين اما بيحصل فيها تراكم بتلاقي المزيلات دي بتتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول ابن القيم: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، ما شاء الله عندها ثلاث أولاد، وعندها بنت ما شاء الله طالعه الاولى في الكليه، وما شاء الله ان زوجها وسيم وربنا لسه فاتح عليه ولسه رزق كده شاليه هديه، فاتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، والحمد لله تاشيره الكندا طلعت او تاشيره الاوكرانيا وراح اطلب عندها العلم. فهو يقول لك انا خلاص شايف ان الدنيا ماشيه معايا. فيقول: اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به. خلاص بقى أنا ربنا أصبص، طالما اداني في الدنيا دي من علامات رضا عني فهيديني في الآخر. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك كده؟ ده في واحد كان بيقول كده وانت كل يوم جمعة بتقرأ عنه، عارفينه الراجل اللي انت كل يوم جمعة ده بدنا بتقرأ عنه ودي طريقة تفكيره، هو بيفكر بالطريقة دي، فقد الجنة. اللي كان يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ليه يا عم؟ واللي اداني في الدنيا هيديني هناك، أنت مش عارفني، أنا فقد الجنتين، سبحان الله. وبرضه سورة الفجر الله سبحانه وتعالى ذكر نموذج من الناس، شايف كده؟ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. لا، الموضوع مش كده، كلا، تفهم غلط، الدنيا مش كده. يقول ابن القيم: ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. ويقول: وقد كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره. الكلام ده يا جماعة في غاية النفاسة. يقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذرها. يعني مقيم؟ لو في واحد مسافر واحد مقيم، يعني مقيم مداوم مستمر. ليه؟ لأن الأثر ده يتفهم في سياقه، لأن في واحد ممكن بيعمل الذنب وبعدين يتوب ويستغفر ربنا وبتاع وبعدين يتغلب تاني عليه وبعدين يعيط وبعدين يرجع ويبعد ويبعد، خلاص. فده إن شاء الله نرجو له أن لا يكون في هذا الأثر. المراد إن هو مقيم كل يوم في مقابلة، كل يوم في غلط، كل يوم في صور، كل يوم في فيديوهات، كل يوم في مش عارف إيه، كل يوم في شرب، ماشي، أسبوعيا لازم تعمل الحركة دي. هنا بقى أنت مقيم. فإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وبعدين ذكر للسلف أثر جميل أوي، بيقول إيه بقى؟ قال: وقال بعض السلف، الأثر ده يا جماعة مهم أوي يعني نعيشه، أأكد على جماعة الخير إن في ناس عندها قابلية، عندها جلد الذات رهيب، وعنده الوسوسة رهيبة. الشخصيات اللي زي دي الآثار دي هو يبقى يسأل إزاي يتعامل معها، ماشي؟ عشان ما ياخدش الكلام ويطبقه في غير السياق ويقول لك إيه الشيخ هو اللي قال. يقول بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. فسبحان الله، الكلام ده جميل ومهم ان الواحد ياخد باله منه. ثم قال: اعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فاثرها على الاخره ورضي بها من الاخره. هي اكبر، هي اهم حاجه عندها تاخد الايه، الجوائز الكاش. حتى يقول بعض هؤلاء، يقول ابن القيم: ان الدنيا نقد والاخره نسيئه، والنقد انفع من النسيئه. في ناس عايشه كده، يقول لك ان الدنيا كاش والاخره قسط متاجل، فانا ليه معلش يعني استنى الاخره. في ناس للاسف دي طريقه ايه تفكيرها، يقول لي عم معلش يعني خليني بس تكون صراحه، انا لو ما روحتش الشغل بيتخصم مني، فانا هو على طول في كاش خسرته، لكن لو ما روحتش حلقه القران هخسر ايه؟ مش هخسر حاجه، شويه حاجه يا عم هناك بقى هناك، بس مفيش خساره كاش. ولو رحت هكسب، لو رحت الشغل الصبح بدري ورحت اشتغلت وبقيت دكتوره قد الدنيا اللي هي مش محصله جناح بعوضه، هكون لا هكسر الدنيا، وابقى عندي عياده بقى وهولس بقى حاجه كبيره قوي، وهكون اشهر طبيب جلديه في الدنيا، او احسن واحده او عياده مويه والله للاخوات برضو مش لاي حاجه تانية. المهم يعني فانا هكسب كتير. طب لو طب سوره البقره معلش يعني لو يعني ما رحتش للحلقة يعني ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة لو انا تركت سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المشكلة هتكون ايه؟ تركها حسرة. اما مش هنا بقى، هناك والله اثرها هنا، بس انت لو تبصر، لو تبصر، لكن انت عندك الماجستير اهم. فواتير بقى وهذه كل واحد عنده استعداد يدفع هنا ولا يدفع هناك، كل واحد يختار المكان اللي يدفع فيه فطرته. فيقول ابن القيم: الدنيا نقد والآخرة نسيئة. واحد بيقول لك ازاي نجمع بينهم وانت مطالب انك تجمع بينهم؟ ايه السؤال الصادم ده؟ خليني اخرج بره الجروب دلوقتي. او انت مطالب انك تجمع بين الدنيا والاخره؟ يعني هل انت عندك اثر دلوقتي؟ هل ربنا طلبك انك تجمع بين الاخره والدنيا؟ انا عارف دلوقتي ان السؤال ده عامل دربكه في البيوت دلوقتي، اي حد بيسمعني امال يهرج دلوقتي. وبعدين هو يقصد ايه؟ خلاص يعني احنا بنبيعها بقى وما نروحش الشغل عشان الشيخ يرتاح. اسمعك بوضوح اهو، هل انت دلوقتي مطلوب منك انك تجمع الدنيا والاخره؟ هو ده اللي مطلوب؟ مش مطلوب منك انك تجمع بين الدنيا والاخره بس خلاص. فانت ليه دايما تسالني تقول لي كيف اجمع بينهما؟ هو مين اللي قال لك تجمع بينهما؟ محدش قال لك تجمع بينهما. اما ايه الموضوع؟ ايوه ده مهم قوي. انت طلب منك انك تشتغل في الدنيا عشان اخرتك، مش تجمع بين الاخره والدنيا، ماشي؟ لان الجمع ده كان هما حاجتين ضد بعض. لا هما مش حاجتين ضد بعض، هما ضد بعض لو استعملوا بطريقه معينه، لكن هو الاسلام بيقول لك خد الدنيا واعمل منها طريق تمشي بيه وانت رايح للاخره، لكن الاصل انت رايح للاخره، فالدنيا دي هي الطيارة اللي هتسفرك. فبيقولك وانت بقى خد الطيارة الكويسة اللي تسفرك صح وتوديك الطريق الصح. خلاص؟ والله بقى اخد بقى احلى رسالة دكتوراه في العالم وربنا يرزقني افضل اكتر مال في العالم واجمل بنات في العالم، يعني زوجة يعني، واجمل ولاد في الدنيا. والله بقى خلاص يعني ده عادي مفيش مشكلة، طالما ده في الاخر خلاص ده الجسر اللي هيوديك. تمام؟ ففكرة كيف أجمع، إيه مقصودك من كلمة كيف أجمع؟ على حسب، لأن كتير من الناس بيسألوا السؤال ده وهو عاوز ياخد الدنيا معاه ويقول يلا بقى أخد الآخرة. لا، أنت بتتعامل مع الدنيا، من الدنيا. يعني مثلا دلوقتي الفجر أذن عليك وانت عندك شغل الساعة كام؟ بعد الفجر الساعة مثلا 7 الصبح، وولادك هيركبوا اتوبيس المدرسة الساعة 7 الصبح. السؤال دلوقتي، ولادك نزلوا صلوا الفجر وانت نزلت صليتوا الفجر وقلتوا الأذكار وبعدين رجعتوا البيت، هنا انت الدنيا عندك جسر للآخرة. لكن كيف أجمع أو لا، أو أنك نايم وبتصلي في البيت وبتصلي متأخر وتيجي تقول لي أنا أهم حاجة عندي، أنت نازل للكلية، أنت نازل للدكتور، أنت نازل للطب، أنت نازل للهندسة، أنت نازل للمحل، أنت نازل للمدرسة، أنت نازل لكل حاجة تتعلق بالدنيا ومش نزلت للآخرة، تيجي تقول لي أنا شغلي كله عشان الآخرة، بأمارة إيه طيب؟ أنا مش هدف اللي أنا أضحك على حضرتك، ولا هدف اللي أنا أحكم على حضرتك، لا هضحك عليك ولا هحكم عليك، أنا بحكم على نفسي، دي أسئلة خاصة بي أنا بسألها لنفسي، هل أنا صادق؟ يعني أنا عاوز آخرتي؟ هل فعلا أنا أشتغل عشان في الآخر خالص أأمن مستقبلي الحقيقي؟ أيا كان بقى بشتغل فين؟ في هندسة، في طب، في عالم فلك، جندي، ضابط، مهندس، أيا كان بقى شغلك، أهم حاجة الشغل ده أنت واخده إن هو وسيلة لضبط الآخرة. طب والكلام ده هيفرق معانا في حاجة؟ هيفرق كتير. لو الوسيلة ما ساعدتنيش أعمل إيه؟ يعني دلوقتي عاوز أروح اسكندرية، فأنا متفق مع حد هروح بالعربية بتاعته، فأنا واخد السيارة دي رايح اسكندرية، دي وسيلة صح؟ طب لقيته بقى بيتنك عليا أو بيتعبني وهيشغل أغاني أو بيشرب سجاير في العربية أو العربية بتاعته والعفشة بايظة أو أو أو أو، هعمل فيها إيه؟ عم الوسيلة دي مش مساعداني إن أنا أروح للغاية بتاعتي، بسيبها صح؟ أيوة، المعنى ده ضروري فهمه بقى، إن أي وسيلة في الدنيا مش مساعداك أغيرها. أغيرها إزاي؟ أنت عارف وأنا عارف، خلينا عشان ما نضيعش الوقت بقى. ويقول ابن القيم اللي بيتعاملوا ان الدنيا كاش والآخرة نسيئة، يقول وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويره، والبهائم والعجب أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت. شفت قبل كده بقرة قاعدة من تضربوها أو حمار أعزكم الله عشان يدخل في مكان وعارف ان فيه المضرة بتاعته أو يتوهم هكذا بيرضى يخش؟ يقول وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. بهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة. ليه؟ لأنه أقدم على العلم. طب لو ما أمنش بالله والرسول والدار الآخرة فربنا يسترنا بقى. فده هيكون يعني فعلا من البعداء، فأبعد عنه. ومن حديث المستورد ابن شداد قال قال النبي ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجى. خلينا نقف عند الحديث ده ونشرحه ونقف عنده. يعني الحديث ده بيقول إيه؟ تعالى كده أقف قدام بحر، أقف قدام الساحل وإنت في المصيف بتاعك وحط صبعك وطلعه، صبعك لقطة كده وطلع. خدت إيه من الساحل؟ حس إن كل الصفحات في العالم كلها بتتكلم إن في نقطة إن الساحل خس نقطة والمد والجزر مش مظبوطين وان في نقص تم والكلام ده كله، ما فيش اي حاجة صح؟ شفت البلة دي؟ البلة دي خدها وافتح قوس بقى وحط فيها نعيم الدنيا بالنسبة لعين الاخرة، عامل زي اللقطة دي والفرق اشد كمان. يعني كل نعيم في الدنيا يخطر على بالك، عامل زي البلة دي في الوسط المحيط الهادي ومحيط الاطلنطي، بلقة كده تحط كده، خدت ايه؟ خدتش حاجة. هو كل نعيم الدنيا دي كده البلة دي؟ طب كل البلاءات في الدنيا والكبد والمشقة وزوجي تعبني وولادي مش بيسمعوا كلامي والشغل فصلني والكلام ده كله بلة بالنسبة ايه للعذاب هناك والآلام هناك؟ فما تتعامل بالطريقة دي تحس انك حديث مسلم ده مريح ليك. اي لقطة؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رجعت بإيه؟ إيه البلاء اللي أنت خدته أو إيه النعيم اللي أنت خدته؟ ده لقطة لمسة. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.